لما بشوفك فرحة بطل أشوف وشك أشوف الخير لما بشوفك فرحة بطل أشوف وشك أشوف الخير مش عاوز شيء هتشرب عصير بس لازم تيجي بدماء لما مسك الكوباية خلانا قول اللي جوايا لما مسك الكوباية خلانا قول اللي جوايا حبيبي عشقي ومنايا تيجي تذكر حالتنا أمانة عيني لما تعدي عندي بيتنا بجد هدي وحياة عيني لما تعدي عندي بيتنا بجد هدي هتشرب شايك عندي ما هو انت نورنا وشمعتنا ومعاك قدام بيتنا أمانة